الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا ما مضى من هذه الوجوزة ألفية بن مالك رحمه الله تعالى إلى دخلنا في باب النعت التوابع. التابع الأول هو النعت، عرفناه وذكرنا بعض أحكامه ووصلنا إلى أواخره، نهاية أحكام المذكورة في هذه القصيدة. وآخر ما أخذناه هو النعوت المتعددة، وإن نعوت هناك وإن نعوت كثرت وصلنا إلى هذا. وقبله أخذنا تعدد النعت ونعت غير ونعت غير واحد إذا اختلف عاطفا فالرق لا إذا تلف، ونعت معملي وحيدي معنى وعامل أتبيع بغير استثناء. هذا آخر ما وقفنا عليه، تعدد النعوت اختلافها واتفاقها. ثم بعده مسألة أيضا تتعلق بالنعوت وتعددها، يقول وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعا، يعني معنى ذلك وإن نعوت كثرت، وإن كثرت النعوت ولمنعوت وقتلت، والحال أنها قد تبعت مفتقرا أي منعوتا مفتقرا يحتاج إليها كلها، مفتقرا لذكرهن أي لذكر النعوت كلها أتبعت، معناه أنه لا يقطع بل يتبع كله، واحد أكثر من واحد من اثنين ثلاثة أربعة كلها تتبع. إذا معنى ذلك أنه إذا نعت اسم بنعوت كثيرة وهو بحاجة إلى كلها إلى ذكر كلها يتبع ولا يقطع، يتبع في أعرابه، مثل مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، الفقيه الشاعر الكاتب، ثلاثة نعوت وكلها يحتاج إليها، هذا لبيان وجه فقهه وهذا لشعره وهذا لكتابته، فكلها بحاجة إليها ولذلك يتبع. مررت بزيد الكاتب الشاعر الفقيه، مررت بزيد الشاعر الفقيه الكاتب، يعني كلها تتبع ولا تقطع. لماذا؟ لأنه بحاجة إلى جميع إلى أفرادها فوجب إتباعها فتتبع ليتبين حاله، لأن الوصف هو المتبوع هو التابع المبين الموضع المكمل لمتبوعه بذكر صفة من صفاته، فهذا هو واقع في المثال. هذا بالنسبة إذا احتاج إليها، وإن لم يحتاج إلى كلها أو إلى بعضها بينه بقوله واقطع أو اتبع إن يكن معينا ببعضها بدونها أو بعضها اقطع معلنا، واقطع أو اتبع قراءته هكذا واقطع أو اتبع. لماذا؟ لأن أتبع فعل ماض وهمزته همزة قطع، ويجب نقل حركتها إلى الساكن قبلها، هو لغة مثل هذه نقول ليس ضرورة لكن هو متعين للوزن. واقطع واتبع ولا تقرأ واقطع أو اتبع، لا هذا غلط، لأن أتبع همزة همزة قطع وهمزة فتحته وحركتها فتحة، فيجب نقل الفتحة إلى ساكن قبلها. واقطع واتبع إن يكون معينا بدونها أو بعضها، روايتان، أو بعضها أو بعدها، أو بعضها معطوف على دونها، أو بعضها أو اقطع بعضها، فكلاهما مروي لذلك. يعني معناه أن المنعوت إذا نعت بنعوت متعددة بحاجة إلى بعضها يجب إتباع التي يحتاج إليها، ومع ذلك الذي لا يحتاجه بل والمجرد كشفه فهذا إن شئت أتبعته وإن شئت قطعته. والقطع كما سيأتي أن يكون مثلا مرفوعا خبر مبتدئ محذوف أو منصوبا ما لفعل محذوف مفعول لفعل محذوف كما يأتي البيت التالي. فهي يكون بدونها أو بعضها أو بدون بعضها دون الآخر، يعني يتعين بعضها وبعضها لا يتعين، ببعضها أو بدون بعضها، أو بعضها واقطع أو أتبع، يعني أو أتبع إن يكون معينا بدونها أو بعضها، أو يقطع بعضها معطوف على الأول أو أقطع بعضها، يعني والمعنى واحد، والمعنى سواء جررنا هم لا مؤده، المفهوم واحد، وهو أنه إذا كان يتعين بعضها يجب إتباعه ما يتعين به، ويجوز قطع ما عداه إلى الرفع والنصر، إن شئت أتبعته وإن شئت قطعته، وأما ما يتعين به فهذا يكون إيش؟ بالإتباع فقط، بالإتباع فقط. ثم بين ما وجه القطع وكيف القطع، بماذا؟ بالبيت التالي، قال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، واقطع يعني وارفع أو انصب، وهذه علمه ليست مثل السابق، واقطع أو انصب أو انصب، هذه تكون مكسورة، لماذا؟ لأن همزة انصب همزة وصل، وهمزة وصل حركة لها تنقل، إنما يعني يحرك الساكن التقاء الساكنين، وأصل التقاء الساكنين يتخلص منه بإيش؟ بالكسرة، لأن الأصل للتخلص لكونها أخل السكون، هذا هو وجه كونها طريقة التخلص. إذن أو ينصب واجب تقرأ، ولو قرأت أو ينصب هذا غلط، لأنه يؤدي لها أن تكون همزة همزة قطع وليست همزة قطع، إنما همزة وصل. واقطع وارفع، وارفع وإن شئت أو ينصب وانصب إن شئت الذي قطعته، وارفع المقطوع يبين لك إعراب المقطوع، يعني سبق لنا أن الإتباع أو القطع، ومعنى الإتباع أن يكون تابعا للمنعوت في إعرابه، منصوب منصوب مرفوع مرفوع مجرور مجرور، ومعنى القطع أن يحول إلى إعراب آخر مخالف للمنعوت، إذا كان مجرورا يقطع إلى الرفع والنصب، وإذا كان مرفوعا يقطع إلى الرفع والنصب أيضا، وإذا كان منصوبا يقطع إلى النصب والرفع وهكذا. ثم بين ذلك وجهه وقال إن قطعت وارفع أو انصب إن قطعت، إن أردت القطع، إن قطعت مضمرا حال كونك مضمرا أي حاذفا مبتدئا أو ناصبا لن يظهر، ووجه قطعه أن يكون أن تضمر مبتدئا يكون هذا خبر له، يكون هذا خبر له، مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم العاقل، العاقل بزيد الكريم العاقل إخبار، بزيد الكريم العاقل هو العاقل خبر كريم العاقل، يجوز أيضا النصب بناصب لن يظهر، وهو معناه واجب نصب بفعل محذوف وجوبا، منصوب منصوب بفعل محذوف وجوبا، وإنما وجب يعني ليكون بعيدا عن الاستقلال، وهذا أطلقه المصنف هكذا، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، وهو أن النعت المقطوع ينقسم إلى قسمين، قسم يعني ما يكون بمجرد التوضيح فهذا يجوز حذف عامله، حذف المبتدا وحذف الفعل، وقسم يكون نعت مدح أو ذم أو ترحم، ففي هذه الأحوال يجب حذف عامله، وهذا هو الذي يعني يراد بوجوبه لن يظهر، أما بعد ذلك يظهر، يعني معناه يعني اللهم ارحم عبدك المسكين هذا ترحم، اللهم ارحم عبدك المسكين اتبع المسكين هذا خبر متريح وجوبا، هو المسكين يعني المسكين يعني أعني المسكين أقصد المسكين، وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم في غير القرآن، في القرآن ما ذكر ذلك، في غير القرآن نعت الرحمن الرحيم يجوز فيها الرفع والنصب، الرحمن هو الرحمن، الرحمن أمدح الرحمن، الرحيم كذلك أيضا، وكذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ذم، هذا ذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قطع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قطع كلاهما، فالرفع يكون خبرا هو الرجيم، والنصب يكون يعني مفعولا لفعل مضمون وجوبا تقدروا أذم الرجيم، أذم لك أمدعه هذا أذم الرجيم، هذا هو يعني خلاصة معنى هذه الأبيات. أولا البيت الأول، وإن نعوت كثرت، الواو عاطفة أو استنافية، إن أداة شرط ودين تجمع فعلين أول فعل شرط والثاني جواب وجزاء من يطلع السكن، إن نعوت، وإن نعوت على النون مشددة في النون، نعوت هذا نائب فاعل كثر فاعل لفعل محذوف على شريطة التفسير, يعني على شريطة التفسير, لأن هذا مذهب البصريين ومذهب مصنف. وإلا فالكوفيون يقولون مبتدأ لا مانع أن يقع المبتدأ إهداء إثر أدوات الشرط. نعوت كثرت كثرة فعل ماضي مغير صيغة, لا فعل ماضي مبني على الفتح وتعالى تدفع ونائب وفاعلها وفاعله ذو مستدره هي. وإن نعوت كثرت والجملة نفعل والفاعل جملة مستأنفة على محل الإعراب. هذه نبهتكم عدة مرات. نقول عندنا الجمل في اللغة العربية وفي سمع العرب 14 جملة, 7 منها لها محل و7 لا محل لها, وهذا من جملة السبعة التي لا محل لها. وذلك إذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا يكون الإعراب لمحله وتكون جملة مستأنفة لمحل الماضي نفسه. ولذلك نقول كثر فعل ماضي بعد الشرط ما يعرف وفاعله بعد أن نقدم الفاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل مستأنفة. نعوت كثرت يعني وقتلت على عاطفة روحانية وقتلت قيد حرف تأكيد مبنية على السكون تلت فعل ماضي بفتحة مقدرة من اشتغال ومن انظرها عليه مبنية من فتحة على الألف المغضوبة لقاء الساكنين من انظرها التعذر تلت. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو هي حتى على بطني في الفاعل. والجملة من الفعل والفاعل وقتلت جملة حالية في محل على كونها تالية على كونها تالية لذكرهن وقتلت مفتقرا مفتقرا وقتلت مفتقرا تلا مفتقرا مفعول به منصوب لتلت وعلى أسماء ظاهرة والألف بدون التنوين مفتقرا لذكرهن جار متعلق بمفتقرا. أتبعت فعل ماضي مغير صيغة في محل الجزم نفس الإعراب الأول لأنه فعل ماضي. فعل ماضي إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط الإعراب لمحله وتكون الجملة مستندة وهكذا هذه قاعدة أحفظها. وأتبعت فعل ماضي في محل الشرط في محل الجزم فعل جواب الشرط مبني على الفتح. أتبع فعل ماضي مغير صيغة هذا ونائب فاعله هي ضمير مستتر تقدم هي والتعالى فاعل. والجملة من الفعل والنائب جملة مستأنفة هذا الذي نحن نركز عليه. طيب اتبعات إذن والجملة هذه جواب الشرطين. والبيت الثاني واقطع يعني نقرأ الشرع أولا. يقول الشارح إذا تكررت المنعوت وكان المنعوت لا يتجه إلا بها جميعا إلا إذا ذكرتها لا يتجه, وهذا حسب القصد وحسب المخاطب. المخاطب ربما يعرفه بنعت واحد ولا يحتاج إلى غيرها فعند ذلك تقطعه. المخاطب يحتاج أو أنت تظن أنه سيحتاج إليها عند ذلك تتبعها على حسب القصد والقرينة. جميعا وجب إتباعها كلها. فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب كل هذا الجر لأنه يحتاج إليها. هذا كما قلنا الحاجة يعني متقررة في نفس المتكلم أو في المخاطب. بدت قرينة المخاطب لا يفهمه إلا بثلاثة يجب إتباع جميعها أو أنت ظننت ذلك يجب إتباع جميعها. وإن ظننت أنه يكتفي بالأول يعني لأنه الحاجة إليه ومع ذلك لا يحتاج إليه فإن ذلك تقطعه كما سيقول. يقول القاتب الشاعر ثم البيت واقطع أواتب حين يكون معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة فقد شرحناه بما مضى. يقول وإعراب واقطع العاطفة أو السنافية اقطع في الأمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر يجب أن تدل أنت واقطع أو أواتب أواتب شوف القراءة أواتب أو حرف عطف مبنية بسكون بمقدرة من عام ذا اشتغل بسكون النقل إليها لأجل انكسار الوزن وقل أواتبع أتبع فعل أمر مولي على السكون وفاعله ضمير مستد يجب أن تقدر أنت أواتبع وقطع أواتبع إن يكون معينا يعني وقطع ومفعوله محذوف يقطع كلها أو بعضها أتبع كلها أو بعضها يقدره مفعول وقطع أواتبع إن يكون إن أداة شرط وجزء سيتم فعلين الأول في الشرط والثاني جواب وجزاء من يجزء بسكون على النون منقلبة على النون مبدلة نونا ياء مرغمة في ياء يعني في ياء يكون إن يكون أيوة في وين النون هذه ما نقرأها نون، نقرأها ياء المرغمة هي. ولذلك الإعراب كيف يكون إن أداة الشرط والجز تجمز بعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاؤه من يجد بسكون على النون المبدلة ياء مرغمة هي عيق. هذا ذا إعراب يكون فعل ماضي في مضارع، يعني فعل الشرط مجزوم لأنه فعل الشرط وعلى مستطر. هذا يلف به، هذا يلف به فما سبق في الماضي يكون، وهو فعل من أفعال الناقصة التي ترفعه الاسم وتنصبه خبر، واسمها ضمير مستتر يعود إلى المنعوت. وإن يكن المنعوت يعني هو أي المنعوت معينا خبرها منصوب وعلى مستوى ظاهرة، والألف دال بدل من التنوين يعني للوقف يكون معينا بدونها جار متعارف بمعينا، معينا بدونها دون مضافها ضمير مؤنثة مضافة، أو بعضها معطوف مجرور على دونها، أو بعضها أو يقطع بعضها معطوف على الأول، أو بعضها وادي أو بعضها روي بوجه، أو بعضها يعني أو بعضها يقطع معلنا، أو مفعول مقدم بعضها مقتضح للشارح أن بعضها بالجر عطفا على دونها، أي وإن يكون معينا ببعضها ويحتمل عطفه على الهاي في دونها مجرور يعني، على مذهب المصنف من جواز العطف على الضمير المفروض بلا إعادة خافض يكون إيه؟ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، يأتينا هذا بعد قليل بعد أبواب. وليس عندي لازما قد أتى في النظر والنفل الصحيح مثبتا، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام كرأى سبعية والأرحام، هذا بدون إعادة الجار جاء غير مصنف ذلك، وهنا أيضا يكون يحتمل ذلك. قالوا يحتمل عطفه على الهاء في دونها على مذهب المصنف من جواز العطف على الضمير المفروض بلا إعادة خافض، أي وإن يكون معينا بدون بعضها. وعليهما فمفعول قطع محذوف أي يقطع ما سواه، إذن يقطع فعل أمره فمن يعصف فاعله ضمير مصنف من تدير أنت، ومفعول محذوف على هذا لأننا عطفنا بعضها إما بعضها معطوف على دونها، وإما بعضها منصوب معطوف على هناك مفعول أتبع وقطع. وإذن هذا مفعول ما وقطع يقطع ما سواه، ما سواه هذا هو المفعول المقدم، يقطع ما سواه يقطع أي يقطع معلنا حال منصوب على كونك معلنا مظهرا ذلك. طيب هذا كله بما إذا جعلنا بعضها معطوف على ما سبق. وأما أو يقطعه وحده على الثاني، أو يقطعه وحده على الثاني يعني، ويكون مصرحا بمسألتي الاستغناء عن جميع المنعوت نعوت وعن بعضها فقط. أما إن جعل بعضها بالنص مفعول أقطع كما قاله المعرب، المعرب من هو خالد الأزهري، هذا إعراب الألفية سموه تمرين، سمي تمرين، تمرين هذا تمرين للطلاب يعني معناه تعويد على كيفية إعراب الألفية، ويعترضون عليه كثيرا المحاشي وغيره، وعلى كل حال هو الذي أعرب الألفية، هذه نحن في بلدنا نكتبها بيدنا وفيها مطوع نكتبها بيدنا لنتعود عليها، فهذه تسمى تمرين المعرب، كلما جاء كل أعربه المعرب كذا، والخضر يعترض عليه كثيرا كذلك الصبان وغيرهم، فهذا هو تمرين، تمرين الطلاب قاعدته في قواعد الإعراب الألفية من مالك. هذا المعرب ماذا قال؟ والتقدير إن يكن معينا بدونها فاقطع جميعها، إذن يعني فاقطع اقطع جميعها، اقطع جميعها أو أتبع جميعها أو اقطع بعضها دون بعض. فالمسألة الثانية مسكوت عنها في النوم معلومة بالمقياس، لكن تعلم بالقياس، وإلا فالحل الأول يشمل الاثنين، معين ببعضها معين بكلها، معين ببعضها يتبع ما يتعين به ويقطع ما عداه، معين بكلها يتبع كلها لا يقطع شيء. إذن مسألتان، مسألة ما إذا كان المنعوت يتعين ببعضها أو لا يتعين إلا بكلها مسألتان. وأما على الإعراب الثاني يكون بين المسألة المتعين بكلها، وبقي المسألة الثانية تقاس عليه، هذا هو مقصود الشارح والمحشي. قال إذا كان المنعوت متضحا، هذا هو معنى معين تعين ببعضها معنى اتضح معناه تم، المخاطب يفهمه ولو لم تأتي بالنافي إن ذلك تقطعه، معينا متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها، جاز فيها جميعها توكيد للمجرور، الإتباع والقطع، جاز القطع والإتباع، وإن كان معينا ببعضها دون بعضهم وجب فيما لا يتعين به الإتباع، فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع، أنت مخير بينهما. هذا هو معنى البيت. قال ثم وارفع أو ينسخ. بعد القطع بين لنا القطع والإتباع، أما الإتباع فوادش بما سبق النعت يتبع المنعوت بإن كان حقيقيا بكم بأربعة من عشرة، وإن كان يعني وإن كان سببيا يتبع إيش اثنين من خمسة، هكذا معروف، هذا لا يحتاج إلى بيان. إذن بقي علينا ما وجه القطع، هذا هو الذي يبين في هذا البيت، ما وجه القطع؟ إذا قطعناه كيف أين نذهب؟ ما وجهه؟ فيقول لك الرفع والنصب، جاز الرفع والنصب، وهذا فيما إذا كان المنعوت مثلا مجرورا تقطعه إلى الجر إتباع، والقطع هو الرفع والنصب، والقطع هو الرفع والنصب. وإذا كان المنعوت مرفوعا تقطعه إيش إلى كم؟ ها؟ لا هذا الذي أخشى عليه، لا يعني إذا يكون إيش الرفع إتباع نفسه تقطعه إيش إلى النصب، وإذا كان منصوبا تقطعه إلى كم؟ إلى الرفع قط، وسوف تقولون إلى الرفع والجر لأنه اثنان، وهذا لا وجه له. إذن الجر إذا كان في حالة الجر يتبع في واحدة وهو الجر، ويقطع إلى الرفع والنصب، وإذا كان المنعوت مرفوعا يقطع إيش إلى الرفع إلى النصب، ولا يقطع إلى الجر لأنه لا وجه له، لأن المنعوت مرفوع ولا يأتي تابع المرفوع مجرور، لا هذا غلط. وإذا كان المنعوت منصوبا كذلك تقطعه إيش إلى الرفع ولا تقطعه إلى الجر، هذه جر. وعليه وقطع أو ينسب، إما تقطع إما تنسب، إما ترفع إما تنسب، متى إن يكون إن قطعته، إذا أردت القطع ترفع وتنسبه مضمرا على كونك حاذفا مقدرا، يعني على كونك مقدرا وماذا مبتدأ يكون خبر مبتدئ معه، أو ناصبا أو فعلا ناصبا ينصبه بما إذا نصبته، لن يظهر هذان الاثنان، ويظهر إذن إيش الألف للتثنية، لن يظهر إيش معناه أي الرافع والناصب، هذا المبتدأ واجب الحذف وهذا الفعل واجب الحذف، يعني لأن لا يكون يعني لأن لا يظهر كونه كجملة خبرية يجب حذفه، وجب حذف ذلك العامل ليكون معينا لن يظهر أي الاثنان أي المبتدأ والناصب، أي إذا قطع النعت عن المنعوت ورفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل، نحو مررت بزيد الكريم كريم هذا نعت ما لا يسأل عنه، إذن هنا إيش القطع، مررت بزيد الكريم أو الكريم أي هو الكريم أو أهل الكريم. ثم قول المصنف هنا وقوله لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره، وهذا فيه إيش تنكيت على المصنف إنه أطلق المسألة والمسألة لا بد من التفصيل، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد كريم أو الكريمة، أو ذم نحو مررت بعمر خبيث الرفع والنصب، يعني أو ترحم نحو مررت بزيد مسكين. هذا إذن عرفنا أن كلام المصنف مشتمل على يعني فيه يعني مجازفة أو تساهل، وهو أنه جعل الناس المقطوع كله واجب الحذف، الرافع العامل مبتدأ أو الفعل الناصب جعله لا يظهر وجوبا، وهذا محل نظر، إنما يجب متى إذا كان النعت لمدح مثل مررت بزيد كريم كريمة، أو لذم مثل بأمر خبيث خبيثة أو ذل من الشيطان الرجيم، وكذلك أيضا أو للترحم اللهم ارحم عبدك المسكين مسكين مررت بزيد مسكين ومسكينة، هذا هو الواجب. وأما فأما إذا كان التخصيص يعني النعت ينقسم إلى قسمين، قسم نعت يجاء به للتخصيص، وقسم يجاء به للمدح والذم أو الذم أو الترحم. فإذا هذا للتخصيص فلا يجب الإضمار، نحو مررت بزيد الخياط أو الخياط، وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياط. والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني، لأنه سبق لكم باب مبتدا الخبر ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، هو هذا مبتدا يرفع خبره، وكذلك الفعل ينسب مفعوله. هذا هو مقصود الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت. ثم مسألة تتعلق أيضا بما مضى، تكمل لنا المسائل مسائل أو البحوث التي تتعلق بباب أو بالبحث ببحث النعت، وهو البحث عن حذف الموصوف وصفته. يعني معناه يعني أحيانا ذكر المنعوت والنعت معا هذا هو الشائع في لغة العرب، لكن أحيانا العرب تستعمل إما تحذف النعت وتأتي بالمنعوت فقط، وإما تحذف المنعوت وتأتي بالنعت وحده. هذا جائز سائغ وشائع في لغة العرب مستعمل، وبين ذلك بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. هذا بيت بين بيش أن الذي عرف بدليل دل عليه سواء كان نعتا أو منعوتا يجوز حذفه، إذا دل دليل على حذف النعت يجوز أن تحذفه وتأتي بالمنعوت فقط، لأنه يعلم. فما بقوله تعالى الآن جئت بالحق، موسى قبل هذا كذب، لو قالوا هذا لكفروا، ولكن ليس المراد، إنما هو إيش الدليل، القرينة دلت على النعت بحق بالحق الواضح لنا، بس هو هذا. ولو كان بالحق هو المقصود لكفرت من إسرائيل وليس مراجع، لأنهم مسلمون وإنما يناقشون لتعنتهم، ناقشوا لونها نوعها كذا إلى آخر ما قالوا، ما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، بس هذا. إذن والآن جئت بالحق معناه إيش؟ أي الواضح تضح لنا الآن، قبل ذلك ما تضح لنا، هو حق أولا وآخرا، ولكن مراد هذا. وكذلك المنعوت يعني يحذف أحيانا ويؤتى بالحي بالنعت لدلالة يعني السياق عليه، كما في قوله تعالى أن يعمل سابغات وقدر السابق، أن يعمل سابغات، هذا المنعوت محذوف، السابغات صفة ولا يعمل، وإنما هو إيش دروعا سابغات، فحذف المنعوت وأتي بالنعت لدلالة قرين عليه. يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، يعني أنه بين بهذا البيت أنه يحذف النعت أو المنعوت أو المنعوت إذا دل دليل على ذلك، لكنه يقول وفي النعت يقل، لكن حذف النعت ما هو كثير الاستعمال، حذف المنعوت كثير لأن النعت يدل عليه، وأما حذف المنعوت ربما يكون عسيرا، فلذلك يقل الاستعمال في اللغة العربية، وقد وقع في القرآن الكريم كما مثلنا به، ولذلك يجوز. ولكن في الاستعمال إذا نظرت وتدبرت وتأملت تجد حذف المنعوت كثيرا وحذف النعت قليلا. يقول وما الواتف السنبية ما ثم اسم فاعل رفع مبتدا، والذي من المنعوت من حرف جر مبني بسكون على النون متحركة، من عند أشرف محل بسكون الحرائي بحركة التخلص وانتقال الساكنين، وقال فتحة للتخفيف من هذه مبنية على السكون، لكن إذا التقى ساكنان فيها لغتان الفتح وهو الغالب والكسر وهو الأصل، من القوم هذا هو الأصل، لأن التخلص والانتقال الساكنين يكون بكثرة، لكن في استعمال العرب الفتح هو الغالب، من الله من القوم من البيت إلى آخره فتح هذا هو الغالب، لكن يجوز كسره أيضا. فلذلك نقول مبني بسكون مقدرة من عنده استعمال محل بحركة التخلص من انتقال الساكنين، وكان فتحة للتخفيف أو كثرة لأن الأصل التخلص. من المنعوت مجرور بمين، والجار مجرور متعلق بحال على كون كائنا من المنعوت حال، لماذا عقل من المنعوت والنعت كذلك معطوف مجرور، عقل فعل ماضي مغير الصيغة وفتحة مقدرة سكون القافية سكون الوقف ونائب فاعل هو والجملة المفعول والنائب صلة الموصول والذي عقل والذي عقل من المنعوت من النعت والمنعوت على مبتدا يعني يجوز حذف يجوز فعل مضارع مرفوع على الجرود عن الناصب الجازم وعلامة رفض من ظاهرة يجوز حذفه فعل مرفوع علامة رفض من ظاهرة حذف مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر خائف مع الجر مضاف على الضع والجملة النفي والفاعل فعل الرفع خبر مبتدا الذي هو ما لأننا قلنا مبتدا وما من المنعوت والنعت يجوز حذفه وفي النعت العاطفة في حرف جر في حرف جر مبني بسكون على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وفي النعت إعرابها كذا إذا حذف لالتقاء الساكنين فدل الإعراب عليه والمحذوف لعلة تصريفية أو لعلة نحوية كالمذكور حكمه ولذلك العربي على الياء المحذوفة في ما تقول على الكسرة على الكسرة وبعض الطلاب يقول وما معنى الفاء هنا وهذا قلنا وأعلنا عدة مجالس إن هذا تصرف خاطئ في اللغة العربية إنما يقال إيش ها ما معنى فيه هنا لا تقول فيه لأن فاء واحدة ولذلك يسأل باسمها ويقول ما معنى الفاء هنا لا نقول سميها باسمها لأن المحذوفة لعلة تصريفية كالشعبي حكمها هكذا في ممنوع السكون المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في يعني في اللي وفي النأت مجرور بفي وفي النأت يعني جار مجرور متعلق بيقل يقل فعل مضارع يقل فعل مضارع مرفوع لتجد عن نصب جازم وعلامة رفض مقدرة على اللام المخففة للقافية ويعني ومسكنة أيضا للقافية وفاعله ضمير مسدد تقديره هو والجملة المفعول والفاعل مستأنفة أو معطوفة جملة معطوفة أو معطوفة استئنافية وفي النعت يقل يحتمل أن يكون جملة مستأنفة إخبار أو يكون جملة معطوفة على الجملة الأولى ما في معنى قال هنا أن يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إقامة النعت مقامه هذه تقرؤونها بضم الميم موافقة لإقام ويجوز أن تفتحوها أي وإقامة المنعوت مقامه هذا من الثلاثي لكن هذا التداخل الجديد في القرآن الكريم قرأت هكذا مدخلا كريما ومدخلا كريما مدخلا كريما قرأت ولذلك هذا من الثلاثي وهذا من الرباعي لا تخالف بينهما قال مقامه مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى أن يعمل سابغات أن يعمل سابغات أي مروءا سابغات وكذلك ماذا وكذلك يحذف النعت إذا دل دليل عليه دليل يعني لكنه قليل ومن قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي البين أي الواضح بحق البين بحق الواضح وقوله تعالى كذلك أيضا إنه ليس من أهلك هذا أيضا يقول إن ابني من أهلي ولا يكذبه الله بهذا إنما المراد إيش من أهلك الناجين أه؟ وإن فهو قال إن ابني على إيش قال ماذا وإذ قال إيه ونادى إيش الآية ونادى نوح ربه ونادى نوح الرب فقال إن ابني من أهلي فقال الله سبحانه جواب عليه قال إن ليس من أهلك هذا معناه صادق بما قاله لأنه ظنه والله سبحانه وتعالى يقول هذا من أهلك يعني نسبا وليس من أهلك نجاة من الغرق ولذلك قال إنه ليس من أهلك أي الناجين أو الصالحين هذا هو المطلوب إذن الناس هذه ذلك دلالة القرينة عليه لأن القرينة تدل على هذا لأن نوحا يريد ذلك والله سبحانه قال لا ليس من أهلك الناجين على أي الناجين أو الصالحين فدر ما شئت وهذا هو قليل ولكنه مستعمل وارد في القرآن الكريم فلذلك نقول لغة فصحى فصيحة يجوز استعمالها إذا دل دليل والمحور هو الدليل إذا وجد الدليل هذا وهذا يجوز حذفه عليهما أو عن كليهما هذا انتهينا من التابع الأول وقلنا يتبع في الإعراب الأسماء الأول يتبع في الإعراب الأسماء الأول هكذا قرأته وقد نبهتكم عليه ولا تنسوا يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدأ نعت وتكون ثم بدأنا فالناس تابع ما سبق إلى هنا انتهى أحكام النعت حسب ما راه المصنف وإلا فأحكام باب فأحكام كل باب لو مشينا على أجزائه أو على أحكامه المتنوعة لكان الكتاب أكثر من ذلك. ولذلك اختصر هذا الكتاب من الكافية الشافية التي هي يعني 1700 وزيادة بيت، 1000 وبعضهم يقول 2000، ما هي 2000، على كل حال هذه الكافية الشافية. اختصر من أحصى من الكافية الخلاصة فمقصد ظنن بلا خصاصة، يقول في آخرها يعني لخصه من هناك، ويقال إنه لخصه لبعض أولاده. من الغريب هذا الشعر في البركة ليس في الكثرة، الشعر في البركة، فبارك الله تعالى في هذه التي ألفها لبعض أولاده وعمة الجميع، حتى الشيعة والرافضة يعني مسرور على الألفية في ذلك، هم حتى هم ما يتغل لأنهم يريدون اللغة العربية فهم يستعملونها. فهذا من بركة هذا الكتاب بارك الله. وجاء بعده السيوطي فقال ألفية ألفية عشائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، وجاء الأجوري بعده فعيقة ألفية ابن معطي، هذا قال ابن معطي ولقد صدق ونفذ أمره كذلك، فعيقة ألفية السيوطي لكونها في جمع الإجاز والضبوط. فجاء بعده عند في بلدنا الشيخ إبراهيم وقال فعيقة ألفية الأجهوري وكذا وكذا وكذا. فعلى كل حال كل يأتي ولا نرى له أثرا، حتى السيوطي شرحه وهو مطبوع ولكن الناس ما يلون عنقهم إليه، غريب هذا. وقبله ابن معطي موجود مطبوع على شرحه الآن ولا أحد يفتحه. وابن مالك بارك الله تعالى له في هذا، كل من قرأ كتابه يفتح عليه علم النحو من بركة كتاب هذا. فلذلك يعني وكان يقال إنه كان قليل الحظ في التدريس، مع الطلاب ما يأتونه. ولذلك لما يعني انتقل من أندلس إلى دمشق كان يخرج في الشوارع ويقول من أراد علم النحو وعلم البلاغ وعلم الصرف وعلم كذا وعلم كذا فليأتيني، ثم إذا لم يجب أحد يقول يعني خرجت من آفة الكتمان ويرجع إلى بيته. لكن الله عوضه أن جعل كتبه مباركة ونشرها شرقا وغربا، فحصل له ما أراده وهو أن يكون إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من سنة، هذا ما شاء الله إلى الآن ويجري عليه أجره ومثوبته في هذه المؤلفات. قال ماذا أتي على التابع الثاني، انتهينا من التابع الأول هذا محل الشاهد وننتقل إلى الثاني. قال نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذا هو التوكيد، باب التوكيد وقوله التأكيد والأكثر بالواو، ويجوز التأكيد والتوكيد معناه واحد، التأكيد والتوكيد معناه واحد. هو التابع الذي تعريف التوكيد هو التابع الذي يقصد به كون مطبوعه على ظاهره. ما معنى التوكيد؟ هو التابع الذي يقصد به كون مطبوعه على ظاهره لا يراد به المجاز. جاء زيد يمكن أن يكون ولده، عبده جاء عبده، ممكن أن يكون خبره، ممكن كذا، هذه كلها مجازات. فإذا قلت جاء زيد نفسه يعني هذا توكيد رفع هذه الاحتمالات كلها. ولذلك نقول إيه؟ هو التابع الذي عرفه ابن مالك هكذا، هو التابع الذي يصد يعني يصد به كون مطبوعه على ظاهره من المجازة. قال التوكيد، التوكيد والتأكيد كلاهما هو بالواو أكثر من الهمزة، وبها جاء التنزيل وقالوا أكد ووكد تأكيدا وتوكيدا، أطلق على التابع الآتي من إطلاق المصدر على اسم الفاعل، هذا مجاز. قال رحمه الله تعالى بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، بالنفس أو بالعين الاسم أكد أكد يجوز الوجه، بالنفس أو بالعين الاسم أكد، أكد الاسم بأحد هذين أو بكليهما، بالنفس أو بالعين. جاء زيد عينه نفسه لكن مرادا بهما الكل وليس العين هذا، أما إذا أريد عين هذا لا يكون من باب التوكيد، لا يكون توكيدا وإنما يكون أي أمر آخر. وكذلك نفس إذا أريد به الدم مثلا يعني معاني دم فلا يراد بها، إنما المراد إذا أريد بالنفس والعين الكل يقع توكيدا يعني لكل، بالنفس أو بالعين الاسم أكد، جاء زيد نفسه جاء زيد عينه. أكد غير ما لم غير السماء، أكد أنت والألف بدل من التوكيد، أكد مع ضمير لكن بشرط أن يكون مع ضمير طابق المؤكد، مع ضمير طابق المؤكد بشرط أن يكون عين ونفس له، وهذا اللفظ لا بد أن يتصل بضمير المنعوتي مطابقا له. إن كان مفردا جاء زيد نفسه، وإن كان مثنى مثنى الضمير نفسهما أنفسهما، وكذلك أيضا تقول نفساهما يجوز أيضا، وكذلك أيضا جمع جمع جاء الرجال أنفسهم، جاء الزيود أو الزيدون أنفسهم، وهكذا تابع ضمير مطابق للمنعوت مطابق ومؤكدا أو متصلا هذا مع ضمير أي مع اتصال بضمير طابق المؤكد طابق أي الاسم المؤكد إفرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا وتذكيرا، يعني الضمير لابد أن يكون متطابق مع ذلك. قال الإعراب يقول بالنفس جار متعلق بأكد، بالنفس أو بالعين جار معطوف، الاسم مبتدا مرفوع، الاسم أكد، أكد فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، والألف لإطلاق الفم امتداء للصوت، وفاعله ضمير مستتر هو أكد، ويحتمل أن تقرأه في على أمر فتقول الاسم مبتدا أكد، الاسم مفعول مقدم، الاسم مفعول مقدم، أكد فعل نهي فعل أمر مبني على الفتح، مبني على اتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا لأي الوقف كما سيأتينا في بابه، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول فكفا كفا، هذا مبدلة، وهذا أيضا وجه أن نقوله إيه في الأمر. قال الاسم أكدا، الاسم أكدا ما مع ضمير مع نصوح الضفية ويعرفت مع مضاف ضمير مضاف إليه طابق فعل ماض مغير فعل ماض مغير يعرفت طابق أو فاعل ضمير ستدر هو المؤكد مفعول منصوب والآية الإطلاق، والجملة من الفعل والفاعل يعني صفة لضمير مع ضمير مطابق يعني لما أكد، مع ضمير مطابق للمؤكد هكذا نقدره. يقول هنا أيوة بقي لنا بيت يعني مكمل الأول، مع ضمير طابق المؤكد ثم يعني البيت الذي سبق بين ايش ان النفس والعين واكدوا بهما الاسم لكنه يكون مع الضمير، ثم بعد ذلك بقي لنا يعني الضمير يكون مطابقا للمؤكد مفردا مفردا مثنى مثنى جمع جمع مؤنث مؤنث مذكر مذكر، ثم نفس اللفظ يتغير، لكن نفس اللفظ جاء زيد نفسه عينه هذا مفرد بكونه مفردا المؤكد مفردا، وإذا كان مثنى جمعا الضمير قلنا طريقة واحدة وهو مطابقة فقط، وأما هما يتغيران جاء زيد أنفسه جاء الزيود أنفسهم جاء الرجال أنفسهم وهكذا يعني تجمع، واجمعهما أي اجمع النفس والعين بأفعل أنفس أعين أي موازنا لأفعل، وأنفل متى إن تبع الألف للتثنية أي إن تبع النفس والعين ما ليس واحدة ما ليس مفردة، تقول جاء الزيدان أنفسهما جاء الزيدون أنفسهم، لكن يعني تكون متبعة، هذا جواب الشرط، إذا فعلت ذلك تكون متبعا للعربي في أساليبها الصحيحة الرائعة الفاخرة تكون متبعا لها، وإذا خالفت ذلك قرأت من كلام العرب، تكون متبعا للنحاة للعربي في استعمالاتها، تكون متبعا للنحاة فيما قرروه من أسماء من مسائل هذا الفن. إذن واجمعهما الواو عاطفة اجمعهما واجمعهما اجمعهما اجمع فعل أمر وفاعله ضمير مستتر أنت، هما مفعول به فعل نصب ضمير التثنية مفعول اجمع بأفعل جار متعلق باجمع إن تبع إن أراشة وجزم تبع فعل ماض مع الجزم فعل الشرط الألف ضمير التثنية فاعل إن تبع أي النفس والعين إن تبع ما اسم موصول مفعول تبع ليس في رماد الناجس يفعل اسم موصول الخبر ليس واسم عظم مستدره هو ليس هو واحدا خبرها منصوب تكون فعل مضارع مجزوم بالطلب قبله وقد اختلف النحاة قد قررنا وحررنا عدة مجالس وهو هل هو مجزوم بالطلب أو ملزوم بأداة شرط مقدر أو ملزوم بلام الجزم مقدر في خلاف بين النحاة تكون. وعلى كل على الاختصار والإجمال نقول تكون فعل مضارع يعني ملزوم بالطلب قبله تكون وفاء واسمها وصمود تبدل أنت تكون أنت متبعا خبرها والآلف بدل من التنوين تبعا تبعا للوقف. هذا هو إعراب البيت. يقول الشارع التوكيد قسمان التوكيد قسمان. أولا هذا البيت بين قسما واحدا فقط. التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفوي التوكيد اللفوي وهذا وسيأتي هذا بحث سيأتي وما من التوكيد اللفظي يجي مكررا فقول كذلك يدرجي أتي إن شاء الله في الباب. والثاني التوكيد المعنى وهذا هو المبحوث عنه الآن. والثاني التوكيد المعنى وهو على ضربين انقسم قسمين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد ما يرفع إيش يعني التوهم أن يتوهم المخاطب ماذا أن يكون هذا اللفظ حذف مضاف إليه إلى ما يضاف إليه وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان فقط النفس والعين وذلك له جاز نفسه فنفسه توكيد توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أيوة لأنك إذا قلت لمخاطبك جاء زيد يحتمل أن يكون نفسه هذا هو الحقيقة ويحتمل خبره أو يكون عبده أو يكون ولده على هذا المضاف يعني هذه إذا جاء نفسه رفع هذه التوهم كلها وبقي على الحقيقة وكذلك جاء زيد عينه نفس الشيء ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير مطابق مؤكد نحو جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها مؤنف مؤنف أو عينها هذا هو معنى قوله مع ضمير مطابق مؤكد ثم إن كان المؤكد مؤكد بهما ثم إن كان مؤكد بهما أي بالنفس والعين مثنى أو مجموعة جمعتهما على مثال أفعل هذا جمع كلا على مثال أفعل أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعل جموع كلا سيأتيكم بابي جمع كلا هذا فتقول جاء زيد جاء الزيدان أنفسهما جمع أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن إذن جمع مثنى كله على حد سواء يجمع بأفعل فيستعمل مع الضمير المطابق له. قال ماذا قال وكل نذكر في الشمول هذا النوع الأول النوع الأول إيه أحدهما ما يرفع توهما إيش توهما تقليل مضاف هذا هو نفس والعين على هذه التصرفات المذكورة وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير مصلى وهناك يعني هذا يرفع توهم إيه توهم تقليل مضاف وهذا الذي يأتينا دفع توهم إرادة البعض إرادة البعض جاء القوم يحتمل أن يكون نصفهم ويحتمل أن يكون كلهم فإذا أردت أن تبين مرادك بأنه الكل تأتي بالتوكيد جاء القوم كلهم جاءت القبيلة كلها جاء الزيدان كلاهما زيدان ممكن بعضهما فلذلك تأتي بهذا وكل يذكر أيها النحوي إن أردت التوكيد يعني لإرادة الجميع ماذا تقول وكل يذكر في الشمول أي عند إرادة الشمول عند إرادة كلامك الشمول دون استثناء بعض شيء فتستعمل كلا وكل يذكر في الشمول وكلا هذا في المثنى كلا جاء الزيداني جاء تلك القبيلتان أو جاء القوم يعني كذا قبيلة الزيداني كلاهما وكذلك أيضا وكلتا في المؤنث كلتاهما المرأتان كلتاهما جميعا ثالث لفظ ثالث جميع جاء القوم جميعه جاء القوم جميعه هذا أيضا مما أؤكد به لإرادة الشمول بالضمير موصلة حال كون هذا جميع يعني وكل موصولا بالضمير لا بد من الضمير جاء القوم كلهم جاءت القبيلة كلها جاء الرجال جاء الرجلان كلاهما جاء المرأتان كلتاهما لا بد أن يكون الضمير مع كل وكذا كلتا وكذا كلا وكذا جميعهم جميعها وهكذا يكون التوكيد بهذه الألفاظ الشمول وكل نذكر في شمول وكلاك التاء جميعا بالضمير، حال كون موصولا بالضمير وإعراب البيت وكلا فهو مقدم نذكر. اذكر فعل امر بالياء السكون فاعل انت في الشمولي اي في اعاده الشمولي جار متعلق بذكر. وكلا معطوف على كلا، وكلتا كلتا معطوف على ذي عرف العطف جزوز هذا، جميعا معطوف على ذي عرف العطف وجميعا بالضمير جار متعلق بموصلا، موصلا حال منصب وعلى صفه ظاهره والالف بدل من التنوين موصلا. هذا يقول هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي. قلنا التوكيد اولا نوعان، توكيد لفظي وسيأتي، وتوكيد معنوي وهو على اسمين، وهو ايش؟ على وهو ما يراد بايش؟ الاعراب متوفر المجاز مضاف هذا بس. وهذا ما يراد به، هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع، هذه ثلاثة ألفاظ. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. ما كان ذا أجزاء خرج من ذلك ما لا يكون ذا أجزاء. جاء زيد كله ما يمكن هذا، لأن كل لأن زيد ما هو ذا أجزاء، ولا يمكن أن الأجزاء لو فرقت ماتت ما يتصور. جاء القوم كله يتصور، جاء القوم ممكن نصف ممكن ثلثه. ولذلك إيش يؤكد بكل يعني وجميع ماذا؟ وجميع ماذا؟ ما كان ذا أجزاء متفرقة، مع أجزاء هذا يؤكد به ذلك. يقول بعضها موقعه نحو جاء الرطب كله، لأن الرطب يحتمل أن يكون كله ويكون بعضه نصفه مثلا، هذا يجوز، أو جميعه. والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، لأن هذا يجوز أجزاء، والإنداث كلهن أو جميعهن. ولا تقول جاء زيد كله، لأن زيد ما ليس له أجزاء، لأننا لو قطعناه أجزاء مات وكيف يجيء إلا المعنى ذلك ما يقبل ما ذو أجزاء وأكد بكل وجميع ما كان متجزئا. وما لا يقبل التجزئة إنما يؤكد بنفسه وعينه ونحو ذلك. ويؤكد بكلا المثنى المذكر، المثنى المذكر نحو جاء زيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان كلتاهما. ولا بد من اضافتها كلها، كل ايش؟ كل وجميع وكلا وكلتا الاربعة كلها، كلها الى ضمير طابق مؤكد كما مثل الأمثلة السابقة. هذا خلاصة هذا البيت او الابيات السابقة، انه بين لنا اولا مما يفيده جميع ما في الباب ان التوكيد نوعان، توكيد لفظي وهذا له يعني ذكر في الابيات الاتية، وهذا بحثه يعني لحاله، وتوكيد معنوي قدمه مع ان اللفظ يتقدم لكن لكونه مطولا بحث فيه يعني ياخذ وقت فلذلك قدمه. وهذا ينقسم الى قسمين، قسم ما يراد به رفع توهم المجاز، رفع توهم ايش؟ تقدير مضاف. وهذا يؤكد بالنفس والعين على الصفه السابقه لانه يكون مع الضمير جميعا، ضمير مطابقا في كل الاستعمالات، وان كان غير مفرد يجمع بافعل مثنى كان او جمعا مذكرا او مؤنثا. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني ما اريد به اراده الشمول، التوكيد الذي يراد به إرادة الشمول، وذلك لدفع توهم أن مراد بعضه. جاء القوم يحتمل أن تريد كلهم وهذا هو الأصل، ويحتمل أن تقول يجي نصفهم ثلثهم ممكن، فإذا جاء كله أو جميعه خلاص انتهى، رفع هذا التوهم، وهذا توكيد بإرادة الشمول والإحاطة. قال وكذلك كلا وكلتا في مثنى المذكر ومثنى المؤنث، وكلها تكون واجبة للاتصال بالضمير. طيب، وأيضا من المسائل المتعلقة بما سبق استعمال ما ليس مشهورا عند جميع النحاة، زاده ابن مالك تبعا لباب النحاة، وهو عامة، لفظ عامة. ولذلك قال واستعملوا أي العرب، واستعملوا أيضا أي كما سبق ككل أي بمعنى كل، وهو الإرادة الشمول، وهو إرادة وليس لرفعته في المجاز إن بحذف مضاف، وإنما إرادة الشمول ماذا؟ فاعلة أي وزن فاعلة وزن فاعلة أي موازف من عم على كونه مشتقا من عم. جاء القوم عامتهم، جاءت القبيلة عامتها، بمنزلة جاء القوم كلهم وجاءت القبيلة كلها. لفظ عامة وزن فاعلة يستعمل للتوكيد، وهذا بعض النحاة ما يعرفه، وزاد ابن مالك تبعا لبعضهم لأنه استعمل، ولذلك قال من عم في التوكيد، في التوكيد أي في توكيد الاسم، في التوكيد أي في حالة إرادة التوكيد، مثل النافلة، مثل النافلة مثل النافل حال كونه مثل الزائدة. وإنما عبر بهذه العبارة لأن بعضهم لا يعرفه، ما ذكره، ما ذكره بعض النحاة في كتبه، ولذلك قال مثل النافلة، هو مثل النافلة زدته على من لم يذكر، من لم يذكره في كتبهم. قال واستعملوا، وإعراب البيت الواو عاطفة، استعملوا فعل وفاعل، استعملوا فعل وفاعل، والألف هي الفارقة بين واو الضمير واو الاسمية والحرفية. واستعملوا أيضا مفعول مضارع عامل بمعتقدون اقتوا أيضا، اقتوا أيضا. والجملة المفعول والفاعل جملة حالية على كونه، أو أيضا ما أن نقول إيش منصوب على الحالية، يعني مصدر قام موقع المصدر، ويعني وإيش قال بكثرة إيش، ومصدر منكر حليقة بكثرة كبغتة زيد طلع. أيضا أي أخبرك بهذا حال كوني أيضا، أو على تقدير مضاف حال كوني ذا أيضا أي ذا رجوعي، تأكيد على كلام مراد بالتأكيد. أيضا ككل جار متعلق بحال، حال كوني ككل فاعلة، هذا إيش مفعول به، ليش بيستعمل مفعول بمنصوب، فتاخذ مقدرة على تاء مدلتها عن للوقت فاعلة، يعني فاعلة من عم على كونها مأخوذة من عم فعل ماضي. ولماذا لم يقل إيه واستعملوا أيضا عامة؟ لأن الوزن لا يستقيم، لأن الوزن لا بد إيه، ولذلك يقول حريري وجائز في صنعة الشعر الصليب أن يصرف الشاعر ما لا يصرف، كل ما كان محظورا في نثر الكلام يجوز هنا في نظم الكلام. ولذلك من عامة ما أتى، أتى ما أتى بعامة، يعني الوزن لا يستقيم في إيش؟ من عامة في التوكيد يا رب متعلق بالاستعمال، مثل النافلة حال منصوب، أو مثل هذا وذلك مثل، مثل مضاف النافلة مضاف له. يقول أي استعمل العرب، استعملوا الضمير بالدلالة على الشمول ككل، استعملوا ليس للنوع الأول الذي استعمل فيه عين ونفس، وإنما ككل، عامة مضافا إلى ضمير مؤكد، نحو جاء القوم عامتهم، وقل من عدها من النحويين، وقل إيش هذا هو إشارة من مالك مثل النافلة، وقل من عدها بألفاظ التوكيد من النحاة، من عد من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه إمامهم، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها، هذا هو السبب في قوله مثل النافلة. زدت لك فائدة لا تجدها عند كثير من النحويين، هذا مراد المصنف رحمه الله. تعالوا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جثلنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا، ولا خوفك لا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.